وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج من كل زوج كريم. قال المصنف رحمه الله: أن تميد أي لئلا تميد. فهذه الآية الكريمة ذكر فيها من آيات الله في الكون من خلق السماوات بغير عمد يراها الناس، وأيضا جعل الله في الأرض الجبال كي لا تميد الأرض بالناس، فالجبال هي التي تثبت الأرض أن تذهب وترتجف وتهتز. وبث في الأرض من أنواع الدواب والمخلوقات والحيوانات، وأنزل سبحانه من السماء ماء فأحيا به كل ذلك. هذا كله خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تأتي الآيات الكريمة لتذكر وصية عبد صالح وهو لقمان عليه السلام، حيث وصى ابنه بهذه الوصايا. قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان رجل ينطق بالحكمة، واختلف هل هو نبي أم لا، فهل هو من جملة الأنبياء أم ليس هو نبيا. وفي الحديث: لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا حسن اليقين، أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة. هذا أثر ورد في تاريخ دمشق لابن عساكر. وروي أنه كان ابن أخت أيوب عليه السلام أو ابن خالته، وروي أنه كان قاضي بني إسرائيل، واختلف في صناعته، فقيل نجار وقيل خياط وقيل راعي غنم. وأيا ما كان فهو عبد صالح أجر الله تعالى على لسانه الحكمة. وكان ابنه كافرا فما زال يوصيه حتى أسلم، وروي أن اسم ابنه ساران، والله تعالى أعلم. فالوصية الأولى قال لقمان لابنه وهو يعظه، قبل أن يقول لابنه: هو في نفسه شاكر لله، ومن كان شاكرا لله في نفسه استطاع أن يؤثر الهدى أو يؤثر بالخير في غيره. وأما إن كان هو في نفسه غير صالح فمن الصعب أن يتأثر الناس بقوله. لذلك أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فشكر لقمان لله، فشكر الله له فآتاه الحكمة. وما هو الشكر؟ الشكر هو صرف كل نعمة لما خلقت له، هذا الشكر. الحمد هو بالقول، الحمد قول بحمد الله تعالى، والشكر صرف النعمة لما خلقت له. فمن ذلك الشكر أن لا يستعمل الحواس التي خلقها الله تعالى لتصلح حياة الإنسان بها، أن لا يستعملها فيما لا يرضي الله تعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه الوصية الأولى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم، فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم أعظمه الشرك بالله تعالى، فلا يتصور أن يكون مشرك غير ظالم. بعض الناس يرون ظلم المسلمين لبعضهم، قتل المسلمين لبعضهم، سرقة المسلمين لبعضهم، فيأتي ضعاف الموازنات العقلية، فيقولون انظر إلى الكفار عندهم لا يوجد ظلم، هؤلاء الكفار ظلموا أنفسهم، من ظلم نفسه هل سيكون منصفا لغيره؟ يظلم نفسه، يظلم ذاته، يظلم نفسه بكفره، فهل ترجو العدل منه؟ طيب يخرج منه بعض العدل، هذا عدل صوري، عدل صوري، يعني يظهر المساواة بين الناس، لكن في الحقيقة ما في مساواة، يمنع أن يعتدي أحد على أحد، لكن هو يعتدي على شعوب، يمنع فردا أن يعتدي على فرد، في قانون يقول لك نحن عندنا قانون لا يعتدي إنسان على إنسان، ثم يأتي من وضع هذا القانون فيعتدي على شعوب بأكملها، يقتل شعوبا بأكملها، يقولون عندنا ما في رشوة، ما في تدفع المال من أجل أن تحقق مصالحك، فإذا بهم يشترون البلدان شراء، يأخذون البلد بتمامه برشوة بغير رشوة، يقولون عندنا حرية الرأي، نحن كل واحد يتكلم ما يريد، لا نمنع أحدا من حرية التعبير، لا تمنعون أحدا من حرية التعبير، لكن توظفون أشخاصا في بلدان أخرى يكممون أفواه الشعوب كلها، فأي عدل هذا عندهم؟ هؤلاء كذابون، هؤلاء مثل البائع الذي في البازار وليس لديه دين ولا خلق، بائع يبيع الفاكهة في البازار بلا دين ولا خلق، ماذا يفعل؟ يفعل يضع لك هنا الفاكهة الممتازة، ويضع هنا الفاكهة الرديئة، فأنت تأتي يغرك منظر الفاكهة وترى سعرها رخيصا، فتأتي لتشتري، يأخذ قطعة من هنا، تفضل تفضل، بعدما تذوق تستحي ألا تشتري، في ناس لا يستحيون، يمرون في البازار كله يتذوقون ويمشون، لكن صاحب المروءة إذا تذوق شيئا يستحي ألا يشتري، فيشتري يحمل له من هنا ويضع في يزيله كذا، يشتري، تذهب إلى البيت تفتح الكيس فلا تجد الفاكهة التي طمعت بحلاوتها، تجد المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، هذا حال الذين يزعمون العدالة في الأرض، والذين يزعمون الحرية للناس عندهم، والذين يزعمون حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وربما حقوق النبات أيضا، لكن ما عندهم لا حق للإنسان ولا حق للحيوان ولا حق للنبات، يدللون كلابهم ويقتلون كلاب الأرض، دع الناس، دع الناس جانبا، يقتلون كلاب الأرض، لماذا تعتدون على الحيوانات؟ فهؤلاء إذن كذابون دجالون، هم ظالمون لأنفسهم أولا وظالمون لشعوب الأرض ثانيا، ويستترون خلف شعارات كاذبة لا يصدقها إلا بلهاء الناس، العالم الإسلامي بكل ما فيه من المآسي، من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه، هو ضحية كذب من يزعم حقوق الإنسان، وهو ضحية كذب من يدعي أنه يصدر الحريات إلى العالم، كذابون، حريات زائفة في بلادهم، حتى شعوبهم لا تعرف الحرية، الحرية في نطاق معين تريده الدول فقط، إذا شيء لا تريده الدول لا يوجد حرية، لذلك يصادرون حرية الإنسان في خصوصياته الشخصية، ويمنعونه من خصوصياته الشخصية، ثم يقولون له تكلم بالكفر حر ما في مانع، تكلم بالفواحش حر ما في مانع. فتوجهت عقول الناس إلى أن الحرية هي التعابير اللفظية بما لا ينبغي للإنسان أن يعبر به، هذه حرية. أما حرية أن أذهب من مكان إلى مكان، هذه لا توجد في القانون. حرية أن يكون لي حق أن أتملك بمالي، لا توجد في قاموس الدول. دول تقول لك الجنسية الفلانية الفلانية الفلانية يحق لها تتملك، الجنسية الفلانية الفلانية لا يحق. طيب هذا إنسان هذا إنسان، لماذا هذا يجوز هذا لا يجوز؟ قانون. أين الحرية؟ ما في حرية. أنا أريد أسافر من مكان إلى لا ممنوع، فلان يسافر، أنت فيزا، هو بلا فيزا. هذا ليه تفرقون بين الناس؟ هذا حر أنا عبد. قانون. إذن أي حرية تتكلمون بها؟ الحرية أن تكتب في الجريدة فحش، أن تمشي في الطريق عاريا، أن تشتم الأديان، هذه الحرية عندهم. أما حقوقك الشخصية هذه ليست حرية، أنت عبد الدولة، أنت عبد نظام الحكم، وهكذا في العالم. لذلك إن الشرك لظلم عظيم، من لم يعرف حق الله عليه فهو أظلم الناس، ولو رأى الناس منه عدلا فيما بينهم. هذا عدل صوري كاذب لا قيمة له عند الله تعالى. هذه إذن الوصية الأولى، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال سبحانه ووصينا الإنسان. الكلام يا بني، إذن خطاب. ووصينا الإنسان خبر، فلماذا دخل هذا الاعتراض في أثناء الخطاب؟ هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله. ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسب ما ذكرنا في العنكبوت. ووصينا الإنسان بوالديه. الإنسان ضعيف في حق نفسه. الإنسان إذا كان له حق عند الناس يستحي أن يطالب به، لكن إن طالب به غيره يكون أقوى. الوالدان لهما حق على الولد، فلما يخاطبان الولد خطابهما ضعيف. الولد يقول أنتما تعظمان أنفسكما. بعض الأولاد العرقة نسأل الله السلامة لا يعرف حق والديه، يسمع بر الوالدين بر الوالدين، يقول بر الوالدين. نعم فهمنا هذا الكلام، انتهى. فيأتي الخطاب من رب العالمين، لأن الوالدان لما يأمران الصبية أو الفتاة أو الشاب أو الصغير ببرهم يظن هذا المخلوق أنهما يأتيان بهذه الأوامر من عند أنفسهم. لذلك الله تعالى هو الذي سيخاطب العبيد. ووصينا الإنسان بوالديه. هل في القرآن يعني من وصية الآباء بأبنائهم، ما في القرآن من وصية الأبناء بآبائهم؟ وصايا القرآن غالبها توصية للولد بوالديه، أما توصية الوالد بولده فهذه تحصيل حاصل، لأن الولد الوالد أو الوالدة حرصهما على ولدهما أشد من حرص الولد على نفسه. لكن الإنسان في بدء شبابه، في رعونته، في ضعف عقله، في صبوته لا يفهم هذا المعنى، لا يفهمه حتى يكبر ويفوت الأوان. لذلك من أراد الله به خيرا فهمه في صباه وآتيناه الحكم صبيا يفهم في هذا الوقت الحرج من حياة الإنسان، وقت حرج بعد 15 إلى 25، هذا وقت غالب الناس سكارى وما هم بسكارى، لكن عقولهم غائبة، طيشهم غالب. فمن أراد الله به خيرا كان شابا نشأ في طاعة الله. هذا الذي نشأ في طاعة الله لا يرى هذه الأشياء التي يمر بها الشباب. واستطرادا نقول طيش الشباب ليس بلازم، في مرحلة الشباب لا بد من طيش، في طيش، الطيش يعني عدم الانضباط، لكن ليس بلازم، يعني ليس أنه كل إنسان بالضرورة. فهناك من الشباب من جعلهم الله تعالى حجة على أقرانهم، لا يمرون بهذه المرحلة الهوجاء أو المرحلة المضطربة، هذا حجة على قرينه. بحسب ثقافة المجتمع يكون طيش الشباب. المجتمع المنضبط، المجتمع المتماسك، لا يجد الشاب أفقا كبيرا لطيشه، فيكون الطيش مقيد. طيش هو اضطراب التصرفات، يكون مقيدا ضمن المجتمع. لكن لما يكون المجتمع متفسخا فاسدا لا ضابط له، لا مبدأ فيه، لا عقائد فيه، دائرة الطيش ستكون واسعة. لذلك في الحضارة الإسلامية لا نجد صورا من ما يسمى عند الأمم الأخرى المراهقة، عندهم شيء يسمونه المراهقة. في حضارتنا عندنا طيش الشباب، لكن ما عندنا مرحلة مراهقة، يعني بمعنى أن الإنسان لا تنضبط تصرفاته ويستبيح كل شيء. مرحلة المراهقة في اللغة العربية هي المرحلة التي قبيل البلوغ، يعني هي الانتقال من حال الطفولة إلى حال التكليف، مرحلة حرجة، يكون الإنسان طفلا فجأة تخرج علامات الرجولة في وجهه، يخرج يطر شارباه، فجأة يتغير صوته، فجأة يتغير في جسمه، يخرج له بعض الأشياء ما كان يعرفها. هذه المرحلة الحرجة تنتهي ببلوغه فيصير مكلفا ويستأنف حياته بعد التكليف. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، بدأت مرحلة جديدة من حياة الإنسان. فهذه المرحلة قصيرة جدا، هي تقريبا سنة قبيل البلوغ. أما في الثقافة الغربية المراهقة تبدأ بعد البلوغ، 15 إلى 25، يعني المرحلة الثانوية في المدارس، المرحلة الثانوية بتمامها والمرحلة الجامعية بتمامها، هذه عندهم مرحلة المراهقة. فلا يعيبون على الشاب بما يفعل، يزني، يشرب خمر، يذهب من هنا يأتي إلى هناك، ليس معيبا عندهم. هذه ثقافة، نحن في ثقافتنا هذا العمر هو أساس حياة الإنسان. من يكون عالما فبهذا العمر طلب العلم، من يكون قائدا بهذا العمر تعلم القيادة، من يكون تاجرا بهذا العلم تعلمت بهذا العمر تعلم التجارة، من يكون صانعا بهذا العمر أتقن الصناعة، من يكون كذا فهو بهذا العمر يكون كذا. أما يبقى الإنسان يعيش هكذا على حاشية العقل بلا عقل ولا فهم، هذا من جنايات المجتمعات على الأفراد. لماذا من جنايات المجتمعات؟ لأنه لما يذهب إلى المدرسة أو إلى الأمكنة العامة ويجد أن غيره يفعل كذا وكذا يتعلم منهم، يريد أن يفعل مثلهم. عندما يكون المجتمع منضبطا لا يوجد مصدر للإفساد، مصادر الإفساد محدودة مقيدة، فلا تنتشر هذه الأمور بين الشباب جميعا، إنما تكون ببؤر معينة أو في أجواء معينة أو في بيئات معينة، لا تنتشر في المجتمع كله. لذلك بحسب المجتمع يكون طيش شبابه. لما يكون مثلا في المجتمع الإسلامي كل النساء مستترات، هذه الفتاة التي تخرج في بدء حياتها لا تفكر يوما أن تمشي في الطريق عارية، لكن عندما يكون المجتمع غير منضبط بالإسلام والطريق يمشون كأنهم في بيت الخلاء، مع المعذرة والعفو منكم، يمشون كالبهائم كالحيوانات، فممكن بعض الفتيات تعجب بهذا المنظر. الناس والناس فيما يعشقون مذاهب، بعض الناس يعشقون الأشياء الدنيئة، الأشياء الهابطة، الأشياء السافلة محبوبة لديهم، رغم أن البيئة الخاصة تمنع، البيئة الخاصة لا تحب، لكن هذه الفتاة أحبت هذا المنظر، فهي تطمع يوما فيوما أن تكون مثلهن. ممكن تخرج من بيتها مستترة، تذهب بعد شارعين ثلاثة شوارع تكشف سترها، يعني مع حشمة باقي بدنها، بعد سنة سنتين تتجرأ تكشف غير رأسها، بعد مدة تكشف تصير مثل الناس يكشفون سوآتهم المغلظة والعياذ بالله تعالى. من ماذا؟ من المجتمع. لو لم يكن المجتمع كذلك، هل هذه الفتاة تتصور يوما ما أن تخرج بهذا الشكل؟ ما تتصور. مجتمع لا مثال للخمر فيه، في ناس يجلسون خلف المجتمع يشربون الخمر، لكن من ينشأ في بيئة صالحة هل يظن بنفسه يوما ما أن يدخل إلى تلك البيئات الفاسدة؟ لا يظن بنفسه. وكذلك سائر المفاسد، سائر الفواحش، سائر المعاصي. لذلك المعاصي الجهرية هذه أشد حرمة من المعاصي الفردية. المعاصي الجهرية سبب نقمة على المجتمع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخزي. يأتي الخزي والعياذ بالله، لكن متى يأتي؟ الله أعلم. يأتي فجأة والناس غافلون والناس مطمئنون والناس مستريحون، يأتي سخط من الله عز وجل والعياذ بالله تعالى. إذن الطفل لما يكبر يحتاج إلى وصية بوالديه، هذه الوصية من الله جل جلاله فيذكر فيها بعض الحقائق الإنسان لا يتذكرها لكنه يعلمها. أنت لا تتذكر لما كنت في بطن أمك، ولا تتذكر لما كنت ترضع، ولا تتذكر لما كنت، والمعذرة منكم، تنظف، لكنك تعلم ذلك يقينا بالقياس على غيرك. تنظر إلى أخيك الصغير فتفهم كيف كنت أنت، تنظر إلى ابن الجيران تفهم كيف كنت أنت. أنت لا تذكر. حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما عظم ازدادت به الحامل ضعفا. فكلما كثرت الأيام ثقل الحمل عليها فازداد ضعفها. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. انتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا، وفصاله في عامين أي فطامه، إذن هي تحمله في داخل بطنها، فإذا ولد لم ترتح منه ستحمله خارج بطنها، والحمل خارج بطنها أصعب، هو في داخل بطنها لا يصرخ، وأما في خارج بطنها تحمله وهو يصرخ، إذن الحمل أشد حتى ينفصل. تريد أن تمضي لشأنها فيصرخ. كثير من الأمهات عندها شغل تريد تفعل كذا فيصرخ الولد، تترك عملها تأتي إليه. لذلك القدماء ماذا فعلوا؟ ربطوا بالسقف حبلا ويضعون فيه سريرا، فالأم تعمل عملها كل قليل تدفع هذا السرير فيهتز، فيظن الطفل أنه محمول. لما يسكن السرير يصرخ، فتدفعه دفعة أخرى وتمضي لعملها. وهكذا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها. يكبر الولد لا يفهم هذا، يظن أن والداه ما فعلا له شيئا. أن اشكر لي ولوالديك، إذا فصاله أشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع. الرضاع ينتهي بالعامين، بعد العامين لا يعتبر الرضاع، لا تنتشر به المحرمية. أن اشكر لي ولوالديك، إذن هنا الوصية، هذا تفسير للوصية. ووصينا الإنسان أن يشكر لي، الموصى به الشكر، أن يشكر لي ولوالديك. واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله وفصاله في عامين ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها، ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب. حق الأب من أين؟ حق الأب في جيبه. نريد كذا للولد تفضل، نريد كذا للولد تفضل. إذن حقه مختلف عن حق الأم. حق الأم من بدنها حتى من عظامها. الولد من أين يتغذى في بطن أمه؟ يتغذى من لحمها ودمها وعصبها وعظمها، يأكل منها. لذلك هو يخرج سمين والأم تصير نحيلة ضعيفة، ويرى نفسه صاحب حق أيضا. فاشكر لهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من أولى الناس بالشكر؟ الوالدان. فمن يشكر الناس ولم يشكر والديه إذن شكره كذب، ليس شكر معرفة الحق، إنما هو شكر طلب المصلحة. أنت تريد أن تعمل عند فلان فتبذل له من لطيف الكلام ومن مظاهر الاحترام ما يجعله يقبل أن تعمل عنده. أنت تريد غاية من شخص تبذل له كلاما جميلا لتحقق غايتك، إذن هذا نفاق. فمن لذلك من لم يعرف حق والديه لم يعرف حق الناس عليه. فنفس الشيء، من لا يعتذر من الناس لا يتوب إلى الله. بعض الناس صعب جدا أن يعتذر، يعلم أنه مخطئ، لكن عنده من الكبر والعجب ما يمنعه أن يعتذر. مثل هذا الإنسان لا يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا الكبر يتسلسل حتى يصل فيما بينه وبين الله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير يعني تذكير. الوالدان لا يطالبان بحقهما في الدنيا، غالب الوالدين إذا عقهما ولدهما يتركانه، يعني يغضون الطرف عنه. لا، أما أنت إذا فعلت مع أحد الناس، إذا هذا الولد العاق فعل مع أحد الناس ما يفعله مع والديه، ربما الناس أوجعوه ضربا، ربما الناس ركلوه، ربما الناس قتلوه، ربما سفكوا دمه، لكن الوالدان يصبران ويسكتان. لا تغتر بصبرهما وسكوتهما، إلي المصير. إذن هناك عقاب شديد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. في أعظم الآن يقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. طيب الوالدان واقعان في الظلم العظيم، يظلمان أنفسهما ظلما عظيما، ما حقهما عليك؟ أن تصاحبهما في الدنيا معروفا. هناك خط أحمر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما عدا هذا الخط الأحمر والداك لهما حق عليه، كائنين ما كانا ولو كانا كافرين بالله العظيم، لهما حق الأبوة، لها حق الأمومة. ما لم يأمراك بمعصية فعليك مصاحبتهما بالمعروف، واتبع سبيل من أناب إليه. إذن هذا طريق الصالحين. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن هاتان الآيتان دخلتا في وصية لقمان، وكأن الله عز وجل خاطب الإنسان مباشرة. يا بني، الآية رجع إلى كلام لقمان والتقدير، وقال لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. لخص لقمان عليه السلام بهذه الكلام، لخص بهذا الكلام معرفة قدرة الله عز وجل. من اعتقد وآمن في قلبه إيمانا راسخا بقدرة الله عز وجل خاف منه. الله تعالى إن كانت حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن أي معلومة لك هي عند الله، والله عنده ثواب وعنده عقاب. الآن الناس ماذا يفعلون إذا كانوا في اجتماع سري؟ يضعون هذه الأجهزة في خارج الغرفة. من أجل ماذا؟ من أجل ما يأتي المخابرات ويسمع ماذا يقولون. يكون المخابرات أشد من ذلك، وضعوا في داخل الغرفة ما يسمعون به. الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل. هذه الأمثلة التي نراها في حياتنا علينا أن نستفيد منها أن الله أعظم. فإذا كان الإنسان المخلوق عند المخلوق قد يتضح أمره. والآن في جيب كل واحد منا جاسوس، جاسوس يعلم أين ذهب وأين أتى وماذا تكلم، من أصدقاؤه، ومتى يأتي إلى البيت ومتى يخرج من البيت، وماذا يشتري وماذا باع، كل شيء موجود. هذا موجود. إذا أراد أحد أجهزة الاستخبارات أن يفهم كل شيء عنك يستطيع. الله عز وجل بدون هذا الجهاز يعلم كل ذلك. فهذا من التمثيل للأشياء حتى يرسخ في ذهن الإنسان. فصخرة صماء في داخلها خردلة حبة صغيرة جدا يأتي بها الله، إذن كل أمورك عند الله تعالى، فلا مهرب منه سبحانه، لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا يدعو إلى ماذا؟ إلى الاستقامة على ما يحبه الله تعالى ويرضى. فينبغي للمسلم يستشعر في كل لحظة في كل وقت أن أموره بيد الله، وأن علم الله تعالى محيط به، لذلك ينضبط. بقدر استحضار الإنسان هذه المعاني يكون انضباطه. ففي بعض الناس ما يتذكر الله عز وجل إلا في الأزمنة الفاضلة، في رمضان يتذكر أنه في رب العالمين، بعد رمضان ينسى الله تعالى. في بعض الناس لا يستحضر ذلك إلا في الأمكنة الفاضلة، عند المساجد يستحي، عند مثلا إذا ذهب إلى الحرمين الشريفين يستحي، بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه. فمن كان مستحضرا في كل زمان في كل مكان يكون هذا الشخص مستقيما. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مثقال حبة أي وزنها، والمراد بذلك أن الله تعالى يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد، فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر. يعني إذا الحبة الصغيرة يأتي، إذا ما هو أوضح منها من باب أولى. في صخرة قيل أراد الصخرة التي عليها الأرض، وهذا ضعيف، هذا كلام إسرائيلي أن الأرض على صخرة محمولة على قرني وعن، هذا كلام ليس من نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة فإن الله يأتي بها يوم القيامة، وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قرن بين الصلاة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا مكان في دين الإسلام للمفاهيم الباطلة اللادينية التي يراد غرسها في أذهان المسلمين، وهي أقم الصلاة فقط، تقيم الصلاة أنت، لا علاقة لك في المجتمع، صلاتك أنت فيما بينك وبين ربك، الدين بين العبد وربه، ما لك علاقة في المجتمع. هذا المفهوم يبذلون لغرسه في أذهان المسلمين أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم ومكرهم، أن يغرسوا أن الدين لا علاقة له بالحياة، الدين لا علاقة له بالمجتمع، الدين في المسجد صادق، خارج المسجد ما في الدين. من يريد الدين يأتي إلى المسجد، تريد تلبس عمامة تلبسها في المسجد، تخرج خارج ما في، خارج المسجد ما في قرآن، خارج المسجد ما في مظاهر الإسلام، في المسجد حرية، يعني حرية دينية في المسجد، حرية دينية، خارج المسجد والماض ما في حرية أبدا. فهذه المفاهيم يراد غرسها حتى تدخل إلى ثقافة المجتمعات. لما تدخل إلى ثقافة المجتمعات كان الفاسق المسلم قديما، فساق المسلمين قديما، لما يؤمرون بمعروف ينهون عن منكر يستحيون، يعني يحرجون، الفاسق المعاصر تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر هو ينكر عليك. أنت الشاذ ربما صرت إرهابيا أيضا، أنت تتدخل في حريات الناس، تتدخل في أمور الناس، تتدخل في مفاهيم الناس، ما لك علاقة. فلذلك أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا الدين بجملته. من أخذ الجملة الأولى وترك الجملة الثانية كان كبني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه أنظمة الحكم اللادينية تريد هذا، تحترم الأديان بهذا النطاق، أكثر من هذا النطاق لا تحترم. الأديان الأخرى أذعنت بهذا الشيء، لأن الأديان الأخرى وضعية، هي بأيدي الأحبار والرهبان، لذلك يقولون حاضر تمام. الدين في الكنيسة، خارج الكنيسة ما في دين، حتى الراهب نفسه خارج الكنيسة بلا دين، دين الإسلام ما في. ولو جاء شخصية دينية وصرح مثل هذه التصريحات، هذه التصريحات هي حجة عليه، وأنه ليس بشخصية علمية ولا إسلامية، وليس في موضع التوجيه ولا القيادة، يعدل نفسه من يتكلم هذا الكلام. دين الإسلام عصي على الاحتواء، يعني أن يأتي أحد يضع دين الإسلام تحت إبطه هذا لا يمكن. فدين الإسلام هو الذي يحتوي الناس، وليس الناس هم الذين يحتوونه. لذلك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يقيمون مؤتمرات وندوات وحفلات وأشياء وأشياء وأشياء كذا ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نسأل الله تعالى أن يرينا غلبهم، يعني غلبة الإسلام لهم. طيب، واصبر على ما أصابك، أمر بالصبر على المصائب عموما، وقيل يعني ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفة للناس، والناس هؤلاء ربما يصدر منهم الأذى، فأمر اصبر على ما أصابك. والأذى هذا أخفه كلمة وأثقله قطع رقبة، بين الكلمة وقطع الرقبة في أذى كثير، نسأل الله تعالى السلامة. اللهم عافيتك أوسع لنا. والصبر عموما منه صبر على المصيبة، وهذا الذي يعرفه الناس، ومنه صبر على الطاعة، ومنه صبر عن المعصية، هذان صعبان. الصبر على المصائب قهري، كيف يعني قهري؟ يعني غصبا عنك، نسأل الله تعالى العافية. إنسان حصل له مصيبة، فقد أحدا، مات له أحد، ذهب بيته، حصل له أشياء كثيرة، المصيبة تقع هكذا، بعد يوم تصير هكذا، بعد يوم تصير هكذا، بعد يوم هكذا هكذا هكذا، ثم يقوم من 10 سنين حصل لي كذا، وهو يبتسم. إذن ماذا حصل بالمصيبة؟ صغرت، صغرها هذا قهري. أتت المصيبة، إن أنت استصحبت الصبر والاحتساب كان لك أجر، وإلا فستصبر غصبا عنك. امرأة كانت تبكي عند قبر، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. النبي عليه الصلاة والسلام من حلمه ورحمته ورأفته ترك. إنسان في مثل هذه المواقف لا يصلح أن تحاججه وأن تناقشه، هذا حتى نحن نفهم في حياتنا العامة. رأيت إنسانا مبتلأ، إنسانا مصابا، تقول كلمة وتمشي، لا تأتي تماحكه تناقشه، ليس هذا وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع منا هذا الكلام وانصرف صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك علمت أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني أسقط في يدها، فذهبت إليه. يقول الراوي فلم تجد عنده بوابين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سكرتير يسمح ويمنع، وما تلتقي بفلان إلا بعد ساعتين أو بعد ثلاثة أيام، موعد بعد خمسة أيام، الآن لا يمكن، ما في مواعيد الآن. رسول الله حياته حياة بسيطة جدا. الآن بعض طلاب العلم إذا تريد تسلم عليه تحتاج تقدم معاملة، فتسلم على طالب علم، وربما علمه صوري أيضا، شكل بلا معنى. ما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سمحا لطيفا، كان يعيش مع الناس صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله بحاله مع قاله صلى الله عليه وسلم. فلم تجد عنده بوابين، فدخلت فاعتذرت إليه، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما نسأل الله العافية، تأتي المصيبة هنا الاحتساب، هنا الثواب، هنا الأجر لمن استحضر نية الصبر. أما بعد مضي الأيام هذا الصبر اضطراري، ليس للإنسان فيه عمل. المهم هذا الصبر هو الذي يفهمه الناس لما يسمعون كلمة صبر. الصبر الأصعب الصبر الاختياري، الصبر على صلاة الفجر، ألذ أوقات النوم صباحا، ألذ الأوقات. أذن المؤذن ما سمعته، أذن في الساعة ما سمعتها، جاء من يوقظك، إما تستيقظ أو لا تستيقظ. الصبر على القيام إلى صلاة الفجر هذا صبر على الطاعة. الصبر مثلا على العمل للكسب بنية عدم سؤال الناس هذا صبر على الطاعة. سائر الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يعملها هذا صبر على الطاعة. وأصعب منه الصبر عن المعصية. مرت امرأة لعوب يعني تلعب بعقول الرجال، تلفت إليها تلوي أعناق الرجال، تغض بصرك، صبر، هذا صبر. له لعب عبث معاصي كثيرة، هذا بالنسبة للشباب. بالنسبة لأصحاب المال وأصحاب العمل وأصحاب أموال، جاءت صفقة بأموال عظيمة لكن فيها شيء محرم، فيها $50,000 وهي حرام. صبر، هذا يحتاج صبر أن يصبر الإنسان أن يترك $50,000 وصلت إلى يده ويتركها لأنها حرام. والله شيء هذا يعني يحتاج إلى جبال راسيات. لذلك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وأمثال هذه الأشياء من القوة والثبات على الطاعة. هذا من المصائب، فهذا الصبر إنا وجدناه صابرا يصبر. لذلك يحتسب لا يشتكي، من سمة الصابر أنه لا يكثر الشكوى. لما يكثر الشكوى ما في صبر. كيف حالك؟ الحمد لله ألف نعمة. كيف حالك؟ استغفر، ما في شغل، ما في عمل، ما في. الأسعار البازار مثل النار، البازار كالنار يعني في أسعاره، الإيجار كجهنم، المدري إيش كذا، المدري إيش كذا، هذا المكان أشتغل فيه، هذا صاحب العمل رجل والعياذ بالله كذا. كل ما تسأله عن أحواله يدخلك الأسى والمخف. إذن هذا شكوى. هناك من المرضى من تسأله عن حاله فيقول لك حمى تفور على شيخ كبير يزيره القبور. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا محموما فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال طهور بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ما قلنا لك طهور؟ قل الحمد لله طهور إن شاء الله. أما بعض الناس لما يمرض يشتكي أضعاف مرضه فيمرض سامعه. نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن هذه الحمى ستذهب به إلى التربة إلى القبر. إن ذلك من عزم الأمور. يحتمل أن يريد مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد. ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول أي من معزومات الأمور. الصفر من العزم. ولا تصعر خدك للناس. الصعر في اللغة الميل أي لا تولي الناس خدك. أنت تقبل في طريقك فترى إنسانا لا تريد أن تبدأه بالسلام تفعل هكذا ثم تقول مر فلان ما سلم عليه. لماذا لا تقول مررت بفلان ولم أسلم عليه؟ أنت أعظم. فأيضا بعض طلاب العلم ما يعرف المبادرة بالسلام كأن الناس يجب أن يسلموا عليه. تسلم عليه فيرحب بك ترحيبا شديدا. طيب يا أخي ما تبادر أنت بالسلام؟ لا، من سلم عليه يرد عليه، من لم يسلم هو لا يبتدئ. هذا نوع من الكبر. لا تصعر خدك للناس، كن حييا كن لطيفا. طيب لا تولي الناس خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم. ولا تمشي في الأرض مرحا. ذكر في الإسراء يعني فرحا بطرا مختالا فخورا. إن الله لا يحب كل مختال فخور يعني من الخيلاء. واقصد في مشيك أي اعتدل فيه فلا تسرع إسراعا يدل على الطيش والخفة. ولا تبطئ إبطاء يدل على النخوة والكبر. يتكبر يمشي قليلا قليلا مختالا والخفيف طائش يمشي يعني سريعا. فتوسط. واغضض من صوتك لا ترفع صوتك. وذكر الله مثلا لحالة مزعجة للناس بصوت الحمير. لماذا أنكروا الأصوات صوت الحمير؟ لأن الحمار يكون سافدا ففجأة ينهق فيرعب السامع. بعض الناس طبقاته الصوتية هكذا فجأة يصرخ. لذلك ابدأ كلامك بشكل منخفض ترتفع قليلا يأتي إلى الأذن لطيفا. أما فجأة هكذا فيشبه صوت ذلك المخلوق. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لذلك من كان صوته مرتفعا عليه ترويض نفسه. ترويض يعني أن يبذل رياضة حتى يصير مسيطرا على صوته. بعض الأجهزة يكون مفتاح الصوت خربان لا يعمل. عليك أن تصلحه حتى يصير المفتاح خاضعا لعقلك لا تسرع الصراخ. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.